إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية أن المسلمين مع صلاة الفجر على فريقين، وتكلمنا عن صفات الفريق الأول وهم الذين ينامون عنها ولا يصلونها مع جماعة المسلمين في المسجد، وتبين لنا عباد الله أن هذا الفريق هو الفريق الخاسر الذي يصاب بثلاث من المخازي. أولا أن الشيطان يغلو في آذانهم، ثانيا أنهم متشبهون بالمنافقين، ثالثا أنهم متوعدون بالعذاب الأليم يوم القيامة. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان أصحاب الفريق الثاني، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم. وهؤلاء عباد الله، هؤلاء هم الذين حافظوا على الصلوات الخمس في المسجد وأولوا صلاة الفجر مزيد عناية واهتمام، وذلك لما ثبت في فضلها من النصوص المتكاثرة والثناء على أهلها المحافظين عليها. ويكفينا عباد الله، يكفي في بيان فضلها قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي أنه في أمان الله وحفظه. الله أكبر، هذه والله بشرى عظيمة، بشرى عظيمة لا يرغب عنها إلا محروم. فاحرص يا عبد الله، احرص على أن تكون ممن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة لتنال هذا الأمن والحفظ. نعم أمة الإسلام، ومن البشائر لمن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة أن الله جل في علاه يضاعف له الأجر ويعظم له الثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. ومن البشائر أيضا عباد الله، من البشائر لمن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة أن الملائكة تشهد له عند الله جل وعلا أنه من المصلين المحافظين على صلاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي يسألهم الله جل وعلا، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر، خيرات عظيمة وبركات جسيمة ينالها أصحاب هذا الفريق الثاني الذين حرمت نفسك أن تكون معهم يا من تنام عن صلاة يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة أنه موعود بدخول الجنة. أي والله موعود بدخول الجنة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ومعنى البردين يا عباد الله صلاة الفجر وصلاة العصر اللذين تشهدهما الملائكة. وأعظم البشائر يا عباد الله أعظم البشائر لمن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة بعد دخوله الجنة أنه يتمتع بها بلذة النظر إلى وجه الرب الرحيم الكريم ذي الجلال والإكرام. نعم أنت أيها العبد الضعيف الفقير، أنت يا من تحافظ على صلاة الفجر، أنت يا من تمشي في ظلمة الليل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، أبشر بهذه البشرى العظيمة، أبشر بلذة النظر إلى وجه ربك الكريم. وهذا والله يا أمة الإسلام أعظم نعيم ينعم الله جل وعلا به على أهل الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المنعمين بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا قبل ذلك من المحافظين على صلاة الفجر مع الجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون أبشروا يا أمة الإسلام، أبشروا، نعم أبشروا أيها المصلون بصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. فقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بشر المشائين إلى المساجد في ظلمة الليل بالنور التام يوم القيامة. ومع استبشاركم بهذه البشائر العظيمة إياكم أن تغتروا بأعمالكم، لأن العبرة بالخواتيم. فأخلصوا أعمالكم لله، أخلصوا أعمالكم لله، واصطبوا في اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمدوا الله عز وجل على أن وفقكم للمحافظة على الصلاة، واشكروه في ليلكم ونهاركم، لأن النعم إذا شكرت فرت، وإذا كفرت فرت. مصداقا لقوله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الختام عباد الله أنصحكم جميعا أيها المسلمون، أنصحكم أن تحافظوا على راتبة الفجر، لأن إمامنا وقدوتنا الله عليه وسلم لا يتركها في السفر ولا في الحضر. وجاء صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. إذا كانت هذه منزلة نافلة الفجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بفريضة الفجر التي ينام عنها جماهير المسلمين. نعم، جماهير المسلمين ينامون عن صلاة الفجر لجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهاونهم في العمل بما علموه منا. وهذا كله عباد الله، هذا كله راجع لتعلق القلوب بالدنيا ونسيان الآخرة. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحي قلوبنا بنور التوحيد والسنة. اللهم أحي قلوبنا بنور التوحيد والسنة، واجعلنا من المحافظين على صلاتنا كما حافظ عليها سلف هذه الأمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وبطر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب